بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيث فتنكشف الغيث. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، فهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم من خشية ربهم مشفقون. خلقهم الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت الفسيح، وكان خلقهم قبل خلقنا نحن بني آدم. خلقهم الله عز وجل من نور، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: هؤلاء الملائكة هم من الذاكرين الله كثيرا، هم يذكرون الله ويسبحون الله، لهم تسبيحهم ولهم ذكرهم وثناؤهم على رب العالمين. ولذلك يقول الحق عز وجل في كتابه الحكيم المبين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نحن متفرغون لطاعتك، لعبادتك، لتسبيحك وتمجيدك وحمدك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعندما تبين لهم حكمة الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذعان وتمجيد وتوحيد وانقياد لله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه عز وجل لهم أعمالا في هذا الملكوت، فمنهم من وكله الله عز وجل بالجبال، ومنهم من وكله الله عز وجل بالسحاب، ومنهم من وكله الله تبارك وتعالى بالرسالة، ومنهم من وكله الله عز وجل بأمر أخروي كأمر الجنة والنار وما شابه ذلك، ومنهم من وكل بأمر القبر، ومنهم من وكل ببني آدم. والأصل أن هذا الخلق العظيم إنما أوجده الله تبارك وتعالى لخدمتك أنت أيها الإنسان. تأمل عظيم مكانتك عند الله عز وجل وتبارك وتقدس، فكل ما يفعله هذا المخلوق، أعني الملائكة، إنما هو لحفظك أنت ورعايتك واستقرارك في هذا الملكوت العظيم، سواء أكان في دنياك أو في أخراك. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الملائكة خلق من خلق الله، عبيد من عبيد الله، يتفرغون لطاعة الله عز وجل، لا يتجرؤون على معصيته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم يسبحون الله ويقدسون الله ويمجدون الله، وهم لله عباد مخلصون، بل جبلوا على عبادته والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى والتسبيح له والتمجيد له جل جلاله. بل اسمع إليه عز وجل وهو يخبرنا عن تسبيح الملائكة، فيقول عنهم سبحانه وعز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة يشتغلون بالتسبيح. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن واحد منهم، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. يحمل العرش على قرنه وهو بهذا الطول وهذا الخلق العجيب المهيب، وبالرغم من هذا لا يملك إلا أن يسبح ربه فيقول: سبحان حيث كنت. بل حملة العرش الذين هم من أعظم الملائكة والذين هم 8 يحملون عرش رب العالمين، ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه خفقان الطير 700 سنة، مع ذلك هم يحملون العرش، ومع ذلك هم مسبحين لله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم يسبحون الله ويذكرون الله عز وجل، فالملائكة خلق من خلق الله شغلهم الله عز وجل بذكره وبتسبيحه. هل نظرت إلى حالك في يوم من الأيام؟ ربما سبحت دقائق معدودة، ربما سبحت ساعات معدودة، ثم بعد ذلك يحصل لك من الضعف والفتور، بينما هذا الخلق العظيم لا يفتر أبدا عن طاعة الله عز وجل، فهم يسبحون الله الليل النهار لا يفترون. أو تدرون أيها الأحبة لماذا الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ لأنهم من خشية ربهم مشفقون، وقد ملئت قلوبهم خوفا من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. بل هم أشد خشية لله عز وجل منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيئا من حالهم، فقد أخبر أنه لما أسري به في المعراج والإسراء والمعراج ووصل إلى سدرة المنتهى ووصل إلى موطن تجاوز فيه السماوات 7 رأى جبريل هناك كالحلس البالي البساط البالي خاشعا خاشيا خائفا معظما لله عز وجل، وهو أكثر الناس ذكر الله. رآه صلى الله عليه وسلم في صورة أرجو ألا تغيب عن أبصارنا ولا عن أنظارنا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكة أعدادهم كثيرة، وفي تلك الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، تلك الكعبة التي في السماء فوق السماء 7، وهي كعبة موازية لكعبة الأرض تماما. كعبة الأرض عندنا معظمة مقدسة، وكذلك هو البيت المعمور في ذلك الملكوت العظيم. يخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه في كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أخرى. في كل يوم منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة إلى قيام الساعة يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أخرى. فسبحان الذي خلق هذا الخلق العظيم واستغنى سبحانه وعز وجل قبل خلقهم وخلقنا بغنى نفسه تبارك وتقدس سبحانه وعز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل، فما في السماء من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو ملك راكع. إنهم ملائكة، وكما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهم أعداد غفيرة، وكلهم يسبحون الله عز وجل. سبحان من سبحته ألسن نطقت، من عالم في حجاب الغيب مكتتم. سبحان من سبحت حمدا ملائكة له، بلا فترة تعرو ولا سأم. من الذكر الحكيم الذي ينداح من هؤلاء الملائكة الأخيار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أنهم يصلون على عباد الله المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون الله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله عز وجل، وماذا؟ ويستغفرون لنا. يقول سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وماذا؟ ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أرأيتم الصلة بيننا وبين ملائكة الله عز وجل؟ فهم يدعون لنا ويستغفرون لنا ويسألون الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب الجحيم وحرارة السموم. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النمل في جحرها، حتى الحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. بل إنك أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة قد جعل الله عز وجل لكم ملائكة يحفظونكم من أمر الله، فيدفعون عنكم كل سوء وكل مكروه. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. ملائكة الرحمن يسبحون الله ويثنون على الله ويصلون على خلقه ويحبون مجالس ذكر الله عز وجل، ويحضرونه ويجتمعون فيه، وخصوصا في يوم الجمعة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة في الصحيح، قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة عند باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم فضل الذين يهجرون ويبكرون بالحضور، قال: ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام ماذا تفعل الملائكة؟ طووا صحفهم ويستمعون الذكر، يطوون الصحائف، لأن لهم هم أكبر وهو استماع الذكر من الإمام. فهل نحن نستمع الذكر من الإمام ونصيخ له الأسماع ونفتح له القلوب كما تفعل ملائكة الله عز وجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافة يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يريدون مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل، فإذا وجدوها تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم إلى حاجتكم، ويتحلقون حتى يصلوا إلى السماء، يشهدون مجالس الذكر، يشهدون مجالس الخير، بل إنهم يحضرون كل مجلس يذكر الله فيه. كذلك ملائكة يسيحون في الأرض، دورهم ووظيفتهم هو تلمس حلق العلم، حيثما وجدوا حلقة من حلق العلم آووا إليها كما في الحديث الصحيح. فإذا انقضى المجلس عادوا إلى الله تبارك وعز وجل بعد انقضاء المجلس، يسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: كنا عند عباد لك في الدنيا. يذكرونك، يسبحونك، يحمدونك، ويسألونك الجنة: اللهم إنا نسألك الجنة. فتقول فيقول الله: وهل رأوا جنتي؟ فتقول الملائكة: لا يا رب. فيقول الله: فكيف لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً. ثم تقول الملائكة ويستعيذون بك يا رب، فيقول ومما يستعيذون بي وهو أعلم، فتقول يستعيذون بك من النار، فيقول الله وهل رأوا ناري، فتقول الملائكة لا، فيقول فكيف لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، وهو ينادي عز وجل بعد هذا المجلس المبارك، أن قوموا جميعا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تأمل إلى رحمة الملائكة بنا وإشفاقها على حالنا، فيقول أحد الملائكة أي ربي إن فيهم فلان عبد خطاء مر فجأة فوجدهم فجلس، فيقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فملائكة الرحمن تفرح بالذاكرين، وملائكة الرحمن تذكر الله رب العالمين، وملائكة الرحمن تحب الذاكرين، وملائكة الرحمن تصلي على الذاكرين، وملائكة الرحمن إذا وقفوا بين ربهم وقفوا متأدبين. يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. إذن هم يصطفون بين يدي رب العالمين، وهم وجلون من رب العالمين، وهم يفعلون ما يؤمرون. وهذا التسبيح الذي يسبحون الله عز وجل به لا يمنعهم عن أشغالهم وعن أعمالهم وعما خلق بعض الملائكة له، فهم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. وهذا ما سيبلغه المؤمنون في الجنة، أن يذكرون الله ويلهمون التسبيح كما يلهم الإنسان نفسه. إنهم الملائكة الذاكرين لله كثيرا الذين يسبحونه بالليل والنهار. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب، وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغيائب.